باب البسملة. بسملة بين السورتين بين صفد فقرجا وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل والقلف كم حمن جلا واختير للساكيت في ويل ولا بسمالة والسكت عما واصلا وفي ابتدى السورات كل بسملا سوى براءة فلا ولو وصل وواسطا خير وفيها يحتمل وإن وصلت غاب آخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر.